الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على مقدماتها وسببها، ووصلنا إلى وشك بدايتها. وقبل أن نتقدم فيما ذكرنا، أسألكم سؤالا: متى كانت غزوة بدر؟ تاريخها متى كان؟ في أي سنة من الهجرة؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. في أي شهر؟ شهر رمضان. نعم، انتهت هناك. نعم، كانت في 17 من رمضان تقريبا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن عدة غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في رمضان، منها فتح مكة، ومنها معركة القادسية المشهورة بعد في عهد عمر كانت في رمضان، وهكذا. دل على أن رمضان ليس شهر النوم، وهذا ليس موضع بسطه، لكن تعلم أن شهر رمضان شهر النشاط وليس شهر الكسل. فبأن بعض الناس ربما نام في استيقظ كل الليل وأمضى كل اليوم وهو راقد، هذا ماذا سيفعل في يوم رمضان إذا كنت نائم كل يوم؟ بماذا ستتلذذ؟ بل على العبد أن يعطي نفسه حقا، ولكن لا ينسى حق أهله وحق نفسه وقبل ذلك حق ربه. فكانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة. طيب، ما هو سبب غزوة بدر؟ ما هو سببها؟ أحسنتم، خرج تتبع عير أبي سفيان. وهذه العير قد تكلمنا عليها في بعض السرايا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تتبع هذه العير قبل في خروجها من مكة. هي خرجت من مكة إلى الشام وعادت من الشام إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تتبعها عند الخروج. فر أبو سفيان، ولكن يعلم بأنها لابد أن ترجع، وسترجع بأموال قريش، بضائع وأموال كبيرة جدا. فتتبعها النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا، وأفلت أبو سفيان في المرتين. وخرج أبو سفيان ومعه نحو من 40 رجلا، أو في بعض الروايات 43 رجلا. كم كان عدد المشركين في تلك الغزوة؟ كم خرجوا من مكة؟ كم؟ من مكة كم؟ 300. المشركون عددهم 300؟ أحسنت، 1300. عددهم في المعركة أقل، سيأتي معنا، لأن بعدين منهم من رجع، لكن الذين خرجوا في 1300 رجل، أغلبهم فرسان ومستعدين على أوسع نطاق. بخلاف المسلمين فإنهم خرجوا بالأساس لتتبع قافلة، ولم يخرجوا بالأساس لقتال المشركين. كم كان عدد المسلمين؟ 14 13 وقيل 14. منهم 86 رجلا من المهاجرين، و61 من الأوس، و170 من الخزرج. إذن عدد الخزرج في هذه الغزوة أكثر، مع العلم أن الأوس هم أقوى بأسا وأشد صبرا عند الحرب، هذا معروف. لكن لو تذكرون في الدرس الأخير في السيرة، قلنا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب الكل للخروج، وإنما خرجوا على نوع من السرعة، وقال: من كان عنده ظهر فليخرج، أي بعير يركبه أو فرس، وكان عندهم بعير، ولا الفرسان كانوا اثنين فقط، الزبير وواحد آخر والمقداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده ظهر فليخرج، ومن كان في عوالي المدينة، أي في أعلى المدينة، يعني حتى يأتي بعيد. فلم يندبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ندب غيرهم، ولذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول، قال: وإنما قل عدد رجال الأوس عند عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك للخزرج، لأنهم كانوا أقرب ولم يتيسر ذلك للأوس لأنهم كانوا أبعد. فالمسألة شيء غير مستعد له. السؤال الآخر: لما نجا أبو سفيان هل رجع المشركون ولا استمروا؟ لماذا استمروا؟ لأن أبا جهل حرضهم. أحسنت، لأن أبا جهل حرضهم على الذهاب. والله تعالى يريد في هذه الغزوة أن يحصد رؤوس قريش، لو رجعوا ما حصدوا، فبقاء أبي جهل وخذلان الله تعالى له هو من حكمة الله ورحمة الله تعالى بالمؤمنين بأن ساق لهم هذا اللعين حتى يأتي بقومه ويحصدوا كما تحصد البعير. طيب، ما هي المبشرات التي ذكرت في هذه الغزوة؟ تكلمنا في الدرس الماضي وظن وقفنا عند ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بمبشرات تدل على أنهم سينصرون، هل تذكرون ذلك؟ اللهم أهلك هذه لا يصابك من طالب. لا، هذا بعد. أحسنت، هذا وتوقفنا عنده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يري أصحابه، والحديث صحيح مسلم، مواضع مصرع القوم واحدا واحدا. قال ابن مسعود بعد المعركة، قال: فما وجاوز واحد منهم الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنقطة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن وحي، فالله تعالى بيّن لنبيه مصارع القوم، هذا أولا. ثانيا، الله تعالى بشر نبيه بأن الله قد وعدهم إحدى الطائفتين. الصحابة كانوا يودون ماذا؟ كانوا يودون غير ذات الشوكة. ما معنى بإحدى الطائفتين؟ طائفة الأولى، لا، إحنا عندنا طائفتان. طائفة الأولى طائفة من؟ طائفة أبي سفيان، والثانية طائفة من؟ قريش بقيادة أبي جهل. فالله تعالى قال لهم إما الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. طائفة الأولى غنيمة كبيرة وليس فيها كبير قتال، هم 40 فقط ويغلبهم الصحابة. طائفة الثانية الباب أصعب وأشد. فلما فر أبو سفيان استبشر الصحابة بأن الطائفة الثانية حاصلة وواقعة لهم لا محالة. واضح؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه أبو بكر، وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر لقي رجلا فسأله عن القوم، فاشترط عليهما ذلك الرجل أن يخبراه من هم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن أخبرنا أنت عن أمرك أولا. فقال: إنه قد بلغني أن القوم قد خرجوا اليوم الفلاني، وأنهم في اليوم الفلاني كانوا في المكان الفلاني، فعلى حسب ما أخبرت فإنهم سيكونون هنا، وأشار إلى موضع قريب. قال: وأخبرت بأن محمدا وأصحابه قد خرجوا في اليوم الفلاني وقد مروا في اليوم الفلاني بالمكان الفلاني، فإن كان الذي أخبرني صادقا فإنهم سيكونون هنا بالضبط. فعندما أخبرهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، قال: من أنتما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: إذا أخبرتنا نخبرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. واضح؟ قال: من ماء العراق، من ماء كذا. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل صدق معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن هل أخبره؟ لم يخبره. هذه ماذا تسمى؟ التورية. واضح؟ التورية أن تشير بلفظ يفهم منه سامع شيئا وأنت تريد شيئا آخر، وهذا لا يمكن أن يصير لعبة عند الناس. واضح؟ لكن في مثل هذا الموطن بهذا اللفظ لا شبهة فيه. واضح الأمر؟ ولا بعض الناس يصبح يتحايل على الخلق، وهذا بحثه يا إخوة وين؟ في كتب الفقه. ولهذا من القواعد الفقهية أن اليمين على نية الحالف ولا المستحلف؟ المستحلف، سيما إذا كان عند القاضي، وهذه من فروع قاعدة المور بمقاصدها. ليش؟ لأن لو كان النية على عند الحالف كل واحد يذهب إلى القاضي، القاضي يقول له تقسم، يقول أقسم بالله أنه لم يقع، ويقول يريد أمر آخر، خلاص لا تستطيع أن تمسك ولا أي مجرم في الدنيا. واضح؟ وجاء فيه أثر، وليس هذا موضع بسطه، لكن هنا يسمى التورية. وفي مساء ذلك اليوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، أرسلهما حتى يستقصيا القوم، وجد شابين أو غلامين فأمسكاهما، فجئ بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء الصحابة يستنطقان هذين الغلامين: أنتم من وين؟ هل أنتم لأبي سفيان أم لا؟ فقال الغلامان: قال نحن من قريش، جئنا مع قريش. واضح، يعني أرسلتهم قريش في خبر أو أرسلتهم كعيون حتى يرصدوا الخبر، ولم يكونا لأبي سفيان. فضربهما الصحابة ضربا، فحينما ضرباهما ضربهم الصحابة قال نحن لأبي سفيان. فحين أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إذا صدق ضربتماهما، وإذا كذب تركتماهما. يعني متى صادقين؟ في الخبر الأول ولا الثاني؟ في الأول، من البداية لم يكذبا، ليس لأبي سفيان، لأن أبو سفيان فر أصلا على الساحل، لف ورجع وأرسل إلى قريش بأني قد في طريقي وأنا سالم. لكن لماذا الصحابة كانوا يضربون هذين الغلامين حتى يقر بأنهما لأبي سفيان؟ لماذا؟ لأنهم يريدون غير ذات الشوكة. فهمتم أنتم الوضع؟ يعني هناك نوع من التشنج، أنت تخرج عندك حلين، إما طائفة تحصدها وترجع، وإما قتال. قتال يعني كبير، يعني ليس بالأمر الهين، أنت قادم على شيء سيغير مجرى التاريخ، أولا من جهة عدد الأمور غير متكافئة، طيب، ثانيا أنت ستقاتل قومك، أنتم لم يقاتلوا روما ولا فرسا، هم سيقاتلوا أهلهم، واضح؟ ثم هذا أول اختبار، ثم أمر آخر، هم يقاتلون مع أقوام لا يكونهم هم الأنصار، هؤلاء مهاجرون وهؤلاء أنصار، فهمتم؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الصحابة يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، لكن الله تعالى ساق هذا الأمر وأراد الله، لأن المال مال، لكن الله تعالى أراد أن يقتل صناديد قريش. ولهذا مكة بعد بدر غير مكة قبل بدر. أبو سفيان رجل عاقل فيه تحاور، أبو جهل لم يكن بهذه الصفة، فهمتم؟ وعقبة بن أبي معيط لم يكن بهذه الصفة، والنضر بن الحارث لم يكن بهذه الصفة، وشيبة بن ربيعة كذلك. فالله تعالى أراد أن يهلك هؤلاء القوم، لهذا الأمر بعدها سيكون أسهل. وحينها حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ونهر الصحابة حتى يترك هذين الغلامين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة القوم، يعني خرج من مكة، فقال لا ندري. يعني أنت الآن في هذا المسجد، لو قلت لك كم عدد المصلين الآن لا تستطيع، ما بالك والعدد كثير، أنت تعلم بأنهم سيكونون مئات، لكن لا تستطيع أن تحدد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون في اليوم؟ قالوا من 9 إلى 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هم بين 900 إلى 1000، بعير يكفي 100، هذه عند العرب، فهمتم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا علم به حقيقة القوم، وفعلا عدد مكة، عدد قريش الذين بقوا في المعركة كانوا نحو من 1000. وأنزل الله جل وعلا: وقبل ذلك قلت لكم أرى النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة مصارع القوم. وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر الله جل وعلا به المؤمنين، وثبت الأرض تحت أقدامهم، جعله وبالا شديدا على المشركين. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فإن الله تعالى أنزل مطرا على أرض كانت للصحابة نعمة وخيرا وفضلا، لأن الأرض التي كانوا فيها فيها غبار، لما نزل التراب كانت هذه الأرض ملساء ويسهل المشي عليها. الأرض التي كان فيها المشركون كان فيها نوع طين، فلما نزل عليها الماء كانت أوحالا فصعب سيرهم. فتجد أن نفس المطر أنزله الله رحمة لهؤلاء ونقمة لهؤلاء، والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. واضح؟ ومن نعمة الله على المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه، كما في صدر الآية التي ذكرناها: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. أمنة منه أي أمانا لكم من الخوف الذي كان في قلوبكم، وهذا جعله الله جل وعلا طمأنينة للصحابة، لأن الإنسان أحيانا إذا كان فيه نوع تشنج وخوف وقلق، وهذا طبيعي، النوع أحيانا يأتي براحة. فنام الصحابة ليلتهم، حتى قال أنس رضي الله عنه يذكر ذلك عن أبي طلحة، قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، يعني اصطف الجيشان أو استعدوا للقتال، قال: فكنت في من غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من بين يدي وأخذه ويسقط وأخذه، يعني ليس موضع نوم، لكن الله تعالى أنزل عليهم ذلك النعاس أمنه سبحانه وتعالى. وزاد الله جل وعلا المؤمنين بأن أوقع الله الخلافة عند أعدائهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. التنازع سبب للفشل، وهذا الذي وقع عند المشركين، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أنا أريدكم أن تحفظوا كيف ساق الله تعالى الأمور في غزوة بدر. إذا قارنتموها بغزوة أحد إن شاء الله تعالى إذا فصلناها، ستجدون أن أول أحد كبد مطابق، ولهذا كان النصر عجيبا في ساعات. لما انقلبت الأحوال انقلبت الأحوال، ولهذا يقول ابن الجوزي: من صف الأعمال صف الله له الأحوال. ويقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، يقول: وأحوال البلاد كأحوال عباد. لما غيروا الصحابة أو غير منهم من غير، تغير النصر إلى هزيمة. كانوا منتصرين صاروا منهزمين، كانوا طالبين صاروا مطلوبين. فهمتم؟ غزوة بدر لا، بقي الأمر كما هو. ومن ذلكم أن الله تعالى أيدهم بأمور، منها أن أوقع الخلافة في صفوف عدوهم. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن عتبة بن ربيعة، وكان رجلا عاقلا، كان يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته. وتحذير عتبة بن ربيعة من مغبة القتال لسببين: السبب الأول لأنه يعلم أن هذا القتال لا غاية منه، لأن قافلة أبي سفيان قد نجت، وهو الغرض الأساس الذي أجله قد خرجوا. والسبب الثاني قال: لأنهم سيستميتون دون محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يعلم عتبة بأن هؤلاء القوم لن يسلموا لكم نبيهم هكذا، فهو يعلم أنه قادم على معركة الذين أمامه لا يخافون الموتى، وكان رجلا عاقلا. فاتهمه حينها أبو جهل بأنه خوار وأنه خواف. وروى البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا مما يورث في القلوب مرارة لن تزول. يعني قال: إذا ذهبنا سنقتل قومنا، ما أي نصر وأنت ستقتل قرينك وصاحبك، وربما يقتل الأخ أخاه، فأي نصر هذا؟ ولهذا قلت لكم كان رجلا عاقل، لكن أبا جهل اتهمه بالخوف ليريه شجاعته. ودعا أخاه، وعفوا، وعتبة لما قال له أبو جهل هذا الكلام، العربي تمسه في كل شيء إلا في شجاعته وكرمه، فلما سمع هذا الكلام عتبة فعل العكس، فلو فر حينها ورجع بقومه لاتهمه أبو جهل ولبقيت فيه سبة، لكنه حينها حتى يبين بأنه لا يخاف قال أنا سأقاتل وأخي سيقاتل وابني سيقاتل، وهؤلاء الثلاثة هم الذين خرجوا في المبارزة. فهمتم؟ يعني حتى يبين لأبي جهل أنا لست خائفا، لكن أنت هذا رجل يدعوك لهلاكك، وكما قال علي رضي الله عنه لأن تكون ذنبا في الحق خير لك من أن تكون رأسا في الباطل. ما تنفعك الرئاسة وأنت في سواء الجحيم، لا تنفعك. ولهذا أول من يدخل الجنة المسلمين وفقراء المهاجرين، واضح؟ فليست الرئاسة بل الرئاسة تياسة. وكم من عبد أهلكته ما أهلكه إلا حب الرئاسة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وابن رجب وجماعة من أهل العلم كلام عظيم في الرئاسة، تجد أن سبب هلاك الخلق إنما هو من حب الزعامات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى عتبة على جمل أحمر فقال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجبل الأحمر، الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعت قريش عتبة بن ربيعة لرشد أمرهم. ولهذا رجع من رجع من المشركين، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الذي رجع رجل اسمه شريق، رجع بقبيلته ومن معهم. فلما انتهت معركة بدر وبلغ القوم قاع للذين مكثوا في بدر كان قومه يعظمونه إلى أن مات، لأنه يعني بسببه هو وبسبب رجوعه منعهم من قتلة بل من شر قتلة. وشاء الله جل وعلا أن يعصوا القوم عتبة وأن يطيعوا أبا جهل، وهذا أمر كما قلت لكم ساقه الله جل وعلا حتى يحصد رؤوس المشركين. سبق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى ماء بدر، وهذا أيضا من الأمور التي جعلها الله جل وعلا بشرى للمؤمنين، بأن الصحابة وصلوا قبل المشركين إلى موضع الساحة وإلى ماء بدر، فحالوا بينهم وبين ذلك الماء. وهنا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر في مكان، فجاءه الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله تعالى أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني الصحابي أراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نزلت به أهو وحي؟ وإذا كان وحيا انتهى الأمر، لكن إذا كان رأيا فالرأي قابل للنقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه رأي، ولهذا نظائر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد القوم يؤبرون النخل، يذكر النخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل؟ فتركوا فلم تلد النخل. فقالوا يا رسول الله لم تأتي بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم مني. فالصحابة ظنوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول كان من قبيل الوحي. ولهذا والعكس في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يحلق وأن يقصر، قالها للصحابة لم يفهموا بأنها من الوحي، ولهذا امتنعوا، علموا أنها من الوحي ما كان الصحابة يمتنعوا. ولهذا قالت لهم سلمة رضي الله عنها أخرج أنت واذبح واحلق، إذا فعلت علموا أن هذا الأمر من عند الله وحينها سيمتثلون، وهذا الذي وقع. فهمتم؟ فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، وهذا مبحثه وين؟ في كتب الأصول، وهناك كتب ألفت قديما وحديثا في أفعال الرسول، منها كتاب أبي شامة الشافعي المتقدم، وهناك كتب للمعاصرين منها كتاب أبي شامة وأظن عنوانه بغية السول في أفعال الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتكلم كنبي وهو الغالب، وحين يتكلم كقائد، وحين يتكلم كإمام، وحين يتكلم كبشر. ما الذي يجعلك تميز؟ هذا ليس لك، هذا لعلماء الأصول. وإلا بعض الناس يفعل أمورا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به يظنها أنها لكل الناس، ولكن هذا ليس موضع بسطه. من هذه المسألة الصحابي يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف كنبي قد يتصرف كقائد، فقال له أهو الحرب والخديعة والمكيدة؟ قال نعم. قال يا رسول الله ليس هذا الموضع موضعا نجلس نمكث فيه. قال فإن هذا ليس بالمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أي من قريش، فننزله ونغور عليهم، أي نشرب الماء ثم نسد ونجعل حياض نترك فيها ماء لنا ثم نسد ونطمس ذلك البئر نشرب ولا يشربون. قال فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي وفعل ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. إذن هذا الموطن كان من أحسن ما ينبغي في محاربة المشركين. وعندما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اقترح عليه سعد بن معاذ اقتراحا يدل على سدادة رأيه رضي الله عنه. قال يا رسول الله ألا نبني لك عريشا كالخيمة في المكان العالي مكان يطل على المعركة ترانا ولا يصل إليك أحد. قال ونعد عندك ركائبك. ركائبك جمع ركب أي دابتك التي تركب عليها. ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى. شوف أدب الصحابة لا يقول فإن انهزمنا لا يقولونه. قال فإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بما وراء بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أن تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. فهمتم؟ واضح الكلام. قال حلين إما نربح أو الأخرى. إذا ربحنا الأمر سهل. إذا كانت الأخرى تلحق بمن تركنا في المدينة وهم كثر لأنهم لم يستعدوا أصلا للخروج. قال ولسنا نحن بأشد حبا لك منهم فإنهم سيحموك دون أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم المكان الأساسي الذي بقي به في معركة بدر هو ذلك العريش وكان معه أبو بكر رضي الله عنه. لكن هذا لا يعني يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في معركة بدر. واضح؟ لأن غالبا المتبادر لأن الناس إذا سمعوا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن مكث والصحابة يقاتلون حتى نصرهم الله. لا. روى الإمام أحمد قال عن علي لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. قال وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. قال ابن كثير في البداية قال وقد قاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدون بالدعاء والتضرع ثم نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل صاحبه أبو بكر فجمع ما بين في العريش والقتال في ساحة المعركة. إذا نفهم من هذا جمعا ما بين هذه الأدلة كلها نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولها في العريش ثم نزل إلى المعركة ثم بعد ربما رجع إلى ذلك العريش. فوجود العريش لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه لأن جاءت الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامهم في تلك المعركة. وبعد أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المادية التي تفيد والتي تمكنه بإذن الله تعالى من النصر بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني. والذي وعده الله ماذا؟ إحدى الطائفتين، واحدة ذهبت بقيت الأخرى. قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأم لا تعبد في الأرض. وفي رواية أخرى ما زال يهتف بذلك حتى سقط رداؤه حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله كفاك مناشدة مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وفي هذا نزل قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه كانت الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة حينها تراءى الجمعان. ولما تراءى الجمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت أو قد أقبلت بخيلائها، أي بكبرها بطرا ورئاء الناس. قال: قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، أي مكننا من أكتافهم حتى ننتصر عليهم. ومن العجيب أن أبا جهل أيضا دعا فاستجاب الله تعالى دعاء الجميع. لأن انظروا أبا جهل إش قال، ذكر ابن هشام في سيرته أن أبا جهل عندما التقى الجمعان إش قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه، أي أهلكه الغداة. أيهما أقطع للرحم؟ هو. وإذن بهذا الدعاء أبو جهل ما الذي فعل؟ دعا على نفسه. وهذا في قول الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح أبو جهل هنا ودعا عليه، لأن قال: أينا أقطع للرحم فأهلكه، فهلك أبو جهل لأنه هو الأقطع للرحم. ولهذا يا إخوة، كان أهل الكتاب يخافون من أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما وقع في وفد نجران السنة 9 للهجرة. كانوا يخافون من مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بن خلف، ذكرت لكم هذا مرارا وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر معركة أحد، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان ينظف فرسا له، فقال: يا محمد سأقتلك على هذا الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا سأقتلك يا أبي. فعاد إلى زوه الحديث في البخاري، فعاد إلى أهله خائفا مرتعدا، وزوجته أقرت بذلك، قالت: دعا عليك محمد لقد هلكت. وفعلا في آخر معركة بدر رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة أصابت شيئا منه ففر من الرعب ومات من هذا الجرح القلب. فهمتم؟ ولهذا المشركون كانوا يخافون. فهذه الكلمة التي قالها أبو جهل كانت أيضا سببا لهلاكه. وحينما وقف الصفان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه ربما نذكرها في موطن آخر في قصة وقعت حينها، لكن حتى نتقدم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الصحابة في أمر الحرب. هنا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوة كان رجلا سديد الرأي، قائدا بأتم ما تحمل الكلمة من معنى، يعني قائد بكل معاني الكلمة. بل كل قائد ناجح في الدنيا الآن نجاحه إنما هو لأنه اقتبس من النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا أكثبوكم، أي إذا اقتربوا منكم، فرموهم، يعني إذا كان المسافة التي اقتربوا فيها منكم تبلغها السهام فرموهم. قال: واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف. استبقوا أي سارعوا إلى نبالكم وارموهم إذا كانت المسافة تبلغهم، يعني لا تخسر سهامك في مسافة بعيدة، لكن إذا رأيت أنك ممكن أن تدركهم ارمي. ثم قال: ولا تسلوا السيوف حتى يغشاكم القوم، يعني السيف لا تسلوه حتى يقترب منكم. وحرضهم على القتال، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقرأه أحدنا ويقول الأمر سهل، لكن انظروا القيود التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صابرا محتسبا غير مدبر، يعني لا يمكن أن تتأخر. ولا تولوهم الأدبار. ولهذا الصحابة إذا رأيتهم وين، أين يصاب الصحابة يا إخوة؟ غالبا وين يصابوا؟ في صدورهم لا في ظهورهم، فهمتم؟ فهذا القيد ثقيل، يظنه الناس سهلا لكنه ثقيل. من ثقل هذا القيد إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني من ثقل هذا القيد من حققه فإن الله تعالى يغفر جميع ذنوبه، واضح؟ فالصحابة كما قلت لكم، وهذا نذكره مرارا لكم في دروس العقيدة وغيرها، جيل اختاره الله جل وعلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أي واحد جاء في ذلك الزمان يصلح لأن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأنا أضرب لكم هنا مثالا، سمع هذا الكلام صحابي اسمه عمير بن الحمام أنصاري رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، هذه كلمة تقولها العرب للتعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ، يعني ما الذي جعلك تتعجب بهذه الصفة؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاءه أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. ثم قال فإنك من أهلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه، والقرن المقصود به هنا جعبة النشاب. وللفائدة وذنب بالطرفة، إذا أعددت درس السيرة أجعل عن يميني كلمات القرآن لحسين مخلوف رحمه الله تعالى، وأجعل عن يساري كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، لأن الكلام العربي قوي وهم كانوا يفهمونه، لكن نحن نحتاج أن نشرح تقريبا في كل صفحة كلمات، فهمتم؟ النشاب يا إخوة، وجعبة النشاب هي موضع السهام، شفتوا هذه المخليل التي يوضع فيها السهام، تورم على الظهر أو تكون ربما في الخصر وتوضع فيها السهام. هو كان عنده تمرات وضعها هنا، فأخذ هذه التمرات ليأكلها، ثم جعل يأكل، ثم قال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، يعني حتى يكمل التمرات حياة طويلة. وهذا داخل في قول الله تعالى وسابقوا أو فاستبقوا الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني يسارع لا يريد أن يتأخر. قال، ولهذا سيأتي معنا وأنا أضرب يعني أربط الأحداث بعضها ببعض حتى تعلموا بأن السيرة متكاملة، وإن كنا لم نصل بعد سترون إن شاء الله تعالى إذا بلغنا معركة مؤتة أن عبد الله بن رواحة تأخر لحظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الجنة دون جعفر وزيد، شفتم؟ واضح؟ تأخر فقط لما أخذ الراية تردد ثم مضى، شفت التردد؟ هذا هو أقل منه عند الله جل جلاله، ما بالك إنسان حياته كان متردد والعياذ بالله، واضح؟ ولهذا يا إخوة كما قال القحطاني في نونيته، يعني إذا سمعت نداء الخير قال فانطط ولا تك في الإجابة واني، أي لا تتردد إلى فعل الخير، إلى الصلاة، إلى الصدقة، إلى الحج، اسرع إلى الخير وكن بطاء في الشر حتى تثقل رجلك عن النار وتسرع رجلك إلى الجنة. قال لئن حييت حتى أكمل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فرمى بما عنده من التمرات ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم حينها من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من قريش من بني هاشم وغيرهم، لأنهم خرجوا مكرهين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أقواما من قريش خرجوا مكرهين ولم يكونوا مريدين للقتال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتلهم، وسمى منهم أبا البختري ابن هشام الذي كان لو تذكرون ممن سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش وعلقتها في الكعبة التي بها قاطعوا الصحابة وبني هاشم في شعب بني هاشم، فممن الذين أرادوا بالمسلمين الخير في ذلك الموقف أبو البختري ابن هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل وفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمى أقواما ومنهم سمى العباس بن عبد المطلب. وقيل إن العباس قبل بدر كان مسلما لكنه أخفى إسلامه وأظهره في فتح مكة، وقيل غير هذا. وعندما سمع أبو حذيفة ذلك قال، وتعرف الإنسان أحيانا قد ينطق بكلمة في غضب ثم يندم عليها، فقال هنا قال أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ يعني لماذا عمك فقط الذي نتركه؟ فهمتم؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف، أي لأقتلنه. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ يعني أتقبل أنت؟ فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله حتى أضرب عنقه فوالله لقد نافق. واضح؟ فكان أبو حذيفة يقول وقال هذه الكلمة، وكما قال السلف الكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أسيره، الكلمة تملكها لكن إذا خرجت منك لا تملكها. ولهذا يقول الفقهاء وإن كان ليس بتقريب هذا يقولون الشرط أملك، عليك أملك، إذا أنت تكلمت بشرط خلاص أنت صرت أسيرا لهذا الشرط لأنك أنت الذي أنشأته. فهذه الكلمة قالها وهي كلمة عظيمة، واضح؟ فكان يجد أثرها في نفسه، حتى قال أبو حذيفة رضي الله عنه قال من بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عن الشهادة. فقتل رضي الله عنه في معركة اليمامة شهيدا عند قتال مسيلمة. فهمتم؟ يعني هؤلاء ناس صادقون، هو قال كلمة وأخطأ الصحابة ليسوا أنبياء، لكن رأيت أخطأ تاب واستغفر وطلب من الله جل وعلا أن يميته شهيدا، لأن الشهيد يكفر الله جل وعلا له الذنوب العظيمة، سيما وهذا قد تاب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ابتداء المعركة جاء أحد المشركين وأراد أن يشرب من حوض المسلمين فقتله المسلمون. وكانت هذا أول رجل قتل من المشركين في ذلك الموطن، وحينها اصطف الجيشان. وكانت من عادة العرب، لكن سترون أن هذه العادة ليست في كل معركة، أن يخرجوا منهم أقواما للمبارزة في أول المعركة. طبعا هذه المبارزة لا يعني أنه إذا ربح فرسانك الذين بارزوا انتهت المعركة، لا، لكنها يجعلونها كمحفز إما لرفع المعنويات أو لتخويف العدو. فحينها خرج فرسان من قريش يطلبون المبارزة، وقد ذكرتهم لكم عتبة بن ربيعة أخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة. أبو جهل حرك فيه حمية الجاهلية فأراد أن يبين بأني لست خائفا، خرج هو الأول لمصرعه والعياذ بالله. فخرج لهم ثلاثة من شبان المسلمين، طبعا شيبة وعتبة كبار في السن، خرج لهم من شبان المسلمين عوف ومعوذ ابن الحارث وأمهما عفراء، فنقول معوذ بن عفراء وعوف بن عفراء، ومعهم عبد الله بن رواحة. وهؤلاء شبان، وهؤلاء من المهاجرين ولا من الأنصار؟ من الأنصار. فحينها قال عتبة ومن معه قالوا من القوم؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قالوا أنتم كرام لكن أخرج لنا قومنا، احنا جئنا هنا لقتال قومنا، فلا تخرج لنا أنصارا وإن كانوا ذوي حسب. فحينها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة عمه ابن عبد المطلب وابن أخيه وابن عمه علي وتربى في حجره، وهنا وقفة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستكشفان، بعث من؟ الزبير، والزبير شكوه من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته صفية، وبعث علي. وهنا أخرج عمه وابني عمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس بأن أول من أدفعهم بهذه الأمور أهلي، حتى لا تقول بأني أنا أحابي أهلي. ولهذا يا إخوة، وإن كان فرق كبير بين شرف قتال النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة وسرف الفتن التي نراها من أقوام عندهم أخبث سريرة والعياذ بالله، ما رأينا في بعض الأحداث أن بعضهم يدفع صغار المسلمين للخروج في فتن وحروب المسلمين والفتن التي لا تخفى عليكم مما ألم بالمسلمين في السنوات الأخيرة. فبعضهم لما مسك ابنه خارجا مع القوم قال، بلغ على ابنه الدولة وقال لا تترك ابني يخرج معهم، يعني وكان دماء المسلمين دم وملح ودم ابنه ذهب وفضة. أنت إذا كنت صادقا أول ما تبدأ تبدأ بأهلك، صح ولا؟ لكن هو يقبل بأن يقتل ويحصد شبان المسلمين ولا يقتل أبناؤه، حتى كان يقول بعضهم عفى الله عنا وعنهم، يقول يا أهل مصر لو مات منكم ألف ألف ليس على الحرية بكثير. لم يقتل ألف ألف، قتل أقل من هذا بكثير، بعد صاروا يتناوحون ويبكون. ولهذا قال السلف الفتنة إذا جاءت يعرفها يعرفها العالم، وإذا أدبرت يعرفها الجاهل. بعدما انتهت الفتنة وحصدت أرواح المسلمين وخربت ديارهم يأتي بعدين واحد يقول والله كانت فتنة، من البداية قلنا لكم فتنة، واضح؟ ولهذا إذا التبست عليك الأمور لا تتكلم، ولست مطالبا بأن تتكلم، لأن السكوت دائما أسلم. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث الأربعين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أهله، واضح؟ حمزة وعبيدة وعلي. فكان حمزة لعتبة وعبيدة للوليد وعلي لشيبة، وقيل العكس، قيل بأن عليا خرج للوليد لأنهما كان شابين، وحمزة كان لشيبة، وعفوا حمزة كان لعتبة وعبيدة لشيبة. الحاصل بأن حمزة وعلي قتل صاحبيهما بسرعة، واضح؟ يعني حمزة أسد الله، وعلي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في السيرة بأن هذا رجل عجيب، واضح؟ وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم كلهم هكذا قوة، ولهذا سيأتي معنا في الزبير، ولو قرأنا تاريخ عبد الله بن الزبير كذلك شيء عجيب، واضح؟ فحمزة وعلي أنجز الأمر بسرعة، إلا أن عبيدة اختلف مع صاحبه ضربة ضربة، لكن حمزة وعلي ما زالا حيين وقد ربحا، فأجهزا على خصم عبيدة، قيل الوليد وقيل غيره، لما أثخنته الجراح قتلاه. وحمل عبيدة رضي الله عنه وقد قطعت رجله، فبقي هكذا حتى مات بالصفراء، أي أن رجله قد يعني هلكت ومات بعدها رضي الله عنه وأرضاه. في هؤلاء الستة، ثلاثة من المسلمين والثلاثة من المشركين، نزل قول الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم الجلود، الآيات من سورة الحش. قال علي رضي الله عنه هذه نزلت فينا. وها هنا استشكال، هذه من سورة ماذا؟ حج مكية ولا مدنية؟ مكية. ما هو المكي؟ ما هو نزل قبل الهجرة، وإن نزل به المدينة المكي ما نزل قبل الهجرة، أو لو نزل خارج مكي، فقبل الهجرة نزلت وهي مكية. طيب غزوة بدر وين؟ في المدينة. كيف نجيب عن هذا؟ كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في السورة. نعم. قد تنزل الآية مرتين، نعم هذا قول، لكن هذا قليل ونادر، لكنه وجه. الوجه الثاني هو ما يذكره أهل العلم بأن قول السلف نزلت في كذا لا يعني أن هذا هو سبب نزول الآية، لا، أي أن كل أحد تنطبق على تلك الصورة نزلت فيه. مثلا قصة الظهار نزلت في خولة بن ثعلبة، لكن لو أن امرأة أخرى من الصحابة ظهر عليها زوجها هل يجوز أن تقول نزلت فيا؟ جيبوا، نعم يجوز. واضح؟ ليش؟ لأن سبب النزول قد يكون في السبب الأول، وقد يكون كل شخص تنطبق عليه تلك الصورة فيما بعد يقول نزلت فينا، وهذا الذي أراده علي رضي الله عنه. فإن قوله هنا نزلت فينا أي أن هذه الآية تنطبق علينا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وللفائدة، سبب نزول هذه الآية هو آخر حديث من يجيب؟ يا عبد الله، في صحيح مسلم. واضح؟ آخر حديث في صحيح مسلم هو هذا، هو سبب نزول هذه الآية، رجعوه على كل. طيب، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يناوله كفا من الأرض، فناوله ذلك، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم به وجه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، ونزل فيها قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت، الجبرية يقول إذن الأحد ليس له اختيار في فعله. ومن العجيب أن ابن القيم في زاد المعاد وهو يسرد السيرة عندما وصل إلى هذه الآية قال: وهذه يرد بها على الجبرية. يعني عجيب، يعني العقيدة دائما في ذهنه رحمه الله وغفر له. والجبرية يقولون: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذن أن العبد ليس له خيار في فعله، وهذه الآية ترد عليهم، لأن الله تعالى قال: وما رميت، إذن نسب الرمي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي هو لله التسديد والتوفيق، النبي صلى الله عليه وسلم بالحصبة، طيب هذه كم ستصيب من شخص؟ الذين أمامه. لكنه لم يبق واحد من المشركين إلا ودخل في عينيه التراب والحصباء، فهذا هو الذي هو من عند الله، فأصل الفعل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت يا رسول الله إذ رميت ولكن الله رمى، أي ولكن الله سدد رميك وأوصل ذلك الرمي إلى أعين المشركين. فهمتم؟ أنت تفعل، الفعل لك أم عليك، إن وفقت فمن الله وإن خذلت فمن نفسك. فهمت؟ فهذه فقط جملة معترضة. في غزوة بدر يا إخوة، وقد شرفنا على الإنهاء، نزلت الملائكة كما لا يخفى عليكم، وذكرت لكم من خلال هذا الدرس أن الله تعالى أيد المؤمنين بأمور عجيبة، من أشهرها وأعظمها أن أيدهم بنزول الملائكة. نزلت الملائكة تقاتل مع الصحابة، قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، في القراءة مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا. واضح؟ أسرابا أسرابا. وقال جل وعلا: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الآيات، وحتى تعلموا صفة نزول الملائكة هنا، يعني كيف تجسد ذلك، روى مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين، أي يجري وراءه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. إذن حيزوم اسم من؟ ملك. حيزوم اسم ملك من السماء الثالثة نزل، لأن الصحابة يرى الرجل أمامه حتى خر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد قوله. وروى أحمد في مسنده أن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان رجلا طويلا، جاء به أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، والله إن هذا والله ما أسرني، يعني ليس هذا الذي أمسكني، لقد أسر رجل أجلح أي شديد من أحسن الناس وجها على فرس أبلق أي فيه سواد وبياض، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. يعني عجباته هو، فهمتم؟ لكن الله تعالى هو الذي أسر العباس عن طريق ذلك الملك. كم الوقت؟ دقيقتين. ورويت أحاديث في مشاركة الملائكة يوم بدر، ومن أوضحها أنه لما انتهت المعركة جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرنا. قال جبريل: وكذلك نعد من حضر بدرا من الملائكة، يعني أفضل الملائكة الذين حضروا بدرا. ولقد أكرم الله جل وعلا عباده المؤمن يوم بدر بكرامات عظيمة، منها أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه، صاحب حديث سبقك بها، عكاشة، وهو وين عكاشة؟ في الجنة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم، وهذا حديث صحيحين، وكان رجلا وسيما جميلا رضي الله عنه. عكاشة بن محصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انكسر، فلما انكسر سيفه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو بأن ليس عنده ما يقاتل به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه وأعطاه جذلا من حطب، أي عود شجرة غليظ، واضح؟ أعطاه جذلا من حطب، أي عودا من حطب، فقال له: قاتل به. فلما نظر إليه فإذا به قد صار سيفا طويلا في يده، فقاتل به رضي الله عنه في ذلك اليوم، وقاتل به في كل المشاهد التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى قتل رضي الله عنه في حروب الردة شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: أنت من أهل الجنة، مات شهيدا، واضح؟ وكان يقاتل بذلك السيف الذي أصله من وين؟ أصله خشب، لكن الله تعالى أيد المسلمين بكرامات عظيمة. ولما رأى إبليس يا إخوة نزول الملائكة وما حل بالقوم من هزيمة، فر وهرب في صورتي، وكان قد جاء على صورتي سراق بن مالك، وفر ناكصا أي مدبرا على عقبيه حتى ألقى بنفسه في البحر، وهذا قوله جل وعلا: فلما تراءت الفئتان نكص، أي ول مدبرا، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ما الذي يرى؟ ملائكة. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اختلف المفسرون، هل يقصد إبليس هنا إني أخاف الله؟ قول هذا ممكن؟ هل إبليس يخاف الله؟ لا. صحيح والله أعلم والأقرب، قال ابن القيم، قال وهو الأظهر: إني أخاف الله على نفسي، يعني هو خائف على نفسه ليهلك، ولو لا يخاف الله، أنتم؟ أي إني أخاف الله على نفسي أن أهلك مع القوم، لا إني أخاف الله أي أعظمه. نقف هنا لأن الوقت قد دخل، وبقي لنا من هذه الغزوة العظيمة إن شاء الله تعالى الكلام على مقتل أبي جهل، ثم على رمي المشركين في قليب بدر، ثم الكلام على الأسرى، ثم الكلام على ما في هذه الغزوة، وهي في هذا الكتاب طويلة، يعني جاوزت 40 صفحة، فهمتم؟ ونحن قد أوشكنا على إنهائها، وإن شاء الله تعالى نستأنف الدروس يا إخوة، ومن لم يحضر بلغوه. الأسبوع القادم ليس عندنا درس، والذي بعده أيضا ليس عندنا درس، لأن عندي التزامات يعني شخصية، فنلتقي بكم إن شاء الله تعالى في رمضان، ودروس رمضان كما تعلمون لا تكون بين المغرب والعشاء، ستكون بعد العصر، وربما إن شاء الله تعالى في رمضان ننسق ليلة نلقي فيها إن شاء الله تعالى محاضرة، في بين المغرب والعشاء يعني بعد الإفطار وقبل التراويح، وهذه نخبركم به، واضح؟ إذن خبروا الإخوة بأن الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى ليس عندنا درس. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وأن يجعلنا عنده من المقبولين. هذا وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.